إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الأمور المهمة تهم المجتمع المسلم وجود أسواق للبيع والشراء يتبادل فيها السلع والتجارة والبضائع فيما بينهم. وللأسواق شأن حتى قبل الإسلام، فقد كان في الجاهلية قبل الإسلام للعرب أسواق كلب الجنة ومجاز وعكاظ. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تحرج المسلمون عن ذلك، فأنزل أي عن تلك الأسواق، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأباح لهم دخول الأسواق والبيع والشراء فيها والاتجار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولقد نالت الأسواق ولقد حظيت الأسواق بشأن كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مراقبا ومشرفا عليها، وضع لها الضوابط وسن لها الآداب والأحكام وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أسعار السوق بنفسه وينظر ويسأل عن أسعار وعن الاحتكار. أتى السوق يوما فأدخل أصبعه في طعام فرأى في بلي بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء يا رسول الله. قال: ألا وضعته فوق الطعام كي يره الناس؟ من غشنا فليس منا. وإذ أباح الإسلام الاتجارة وإيقاف الأسواق، لكنه طهرها من أخلاق بعض بيوعات الجاهلية المشتملة على الضرر والغرر والجهالة، ومنع المسلم بيع الأمور المحرمة. فمن آداب الإسلام آداب وأحكام في السوق، فمنها آداب عامة ومنها آداب تخص المشتري وآداب تعلق بالبائع نفسه. فالآداب العامة أولا: شرع الإسلام للمسلم ذكر الله في الأسواق، وأن يكون الذكر مقرونا بالاكتساب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم مع مزارع الشراء، لكن ذكر الله في قلبه، إن الأسواق مع الغفلة والسجود. فذكر الله القلوب يحيي القلوب ويقوي الإيمان فيها. ومن آداب السوق أيضا حشو السلام، فإن السلام يسبب المحبة ويقوي الروابط ويذهب الوحشة بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفسوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وإفشاء السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن آداب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن آداب السوق أيضا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا يخلو السوق من سخب وأقوال باطلة وكذب وأيمان فاجرة. والمسلم مأمور مأمور أن يأمر بالمعروف على قدر استطاعته. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أمر بالمعروف والمنكر اختبت الرذائل والأمور الدنية وعلى الحق، وإذا أهمل الناس هذا الجانب ظهرت الرذيلة والشرور والفساد. أيها المسلم، ومن آداب أيضا المنع من السخب والأصوات المؤذية والكلام البذيء الذي لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول كل جعضري جواض سخاب في الأسواق، أي كلام سيء لا خير فيه. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم السابقة ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا سخاب في الأسواق، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هيشة الأسواق. ومن الآداب العامة في البيع والشراء ما يلي: فمن تلكم الآداب التوعية العامة للباعة بوسائل الإعلام بالنشرات المعروفة بالدعوات الصالحة ليكون الناس على وعي في بيعهم وشرائهم. فإن توعية الأمة وتبصيرها في أمور دينها ودنياها من الأمور المهمة. ومن آداب البيع أيضا البعد عن كثرة الحلف ولو كنت صادقا، البعد عن كثرة الحلف ولو كنت صادقا، فمن أكل الحلف الصدق يوشك أن يحلف كاذبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وفي الثلاثة الذي يكلمهم الله ويوم القيامة: رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا كله غير لائق، بع واشتر واحذر اليمين وحافظ عليها أيها المسلم. ومن ذلك الكذب في البيع والشراء، الكذب في الأيمان بترويج السلع. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان ورجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب. فاحذر أخي من الأيمان الكاذبة لترويج سلعك، احذر أن تكذب يمينك، إلزم الصدق فرزق الله آت إن شاء الله. ومن الآداب في الأسواق أيضا البعد عن الغش، فإن الغش حرام على المسلم. فمن آداب البيع المهم أن يكون البائع بعيدا عن الغش في بيعه، يبيع بيعا واضحا وتكون سلعته سلعة لا غش ولا خيانة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ونهى المسلم أن يبيع بيئا وبيعه إلا بينه. والغش أنواع كثيرة: غش في الإنشاءات، فقد يقيم متجرا ويقيم عمارات ويشيدها ويظن الظان أنها على أحسن مستويات بما يرى من تذويق في ظاهرها، إلا أن هذا المنشئ لها غاش في تكوينها، لا يبالي لو كان هذا مسكنه أو عمله الخاص أو استغلاله الخاص لأبدى فيه من القوة والانضباط ما يبدي، لكن لما كان بيعا تجاريا لا يبالي بغش فيه، فسرعان ما يظهر خيانته بهذا البيع، وتبدو في البيع عيوب كثيرة أصلها الغش وعدم التقنية، الغش وعدم الدقة في ذلك. ومن الغش أيضا أيها الإخوة، من الغش أيضا الغش في توريد السلع، وأي وضع سلعة يعلم أن هذه الأجهزة الموردة لا بد أن تنتهي زمنها في زمن يسير وهو يعلم ذلك، لكنه لا يبالي، حيث أنه يستوردها ويبيعها بأسعار خيالية أو قد يكسبها شعارا غير شعارها الحقيقية ترويجا لها ودعوة إليها، وهو يعلم أنها خراب وأنها سرعان ما تنهى ما تضعف وسرعان ما تتلف، لكنه لا يبالي بضعف الإيمان في قلبه وقلة الخوف من الله. ومن الغش أيضا يا عباد الله الغش بالسلع التي انتهى من بعض الأطعمة التي انتهى وقتها المحدد لها، فهو لا يبالي بذلك، فكل مطعوم أو مشروب انتهى صلاحيته حرام عليك أن تبيعه على إنسان، حرام عليك أن تبيعه وأنت تعلم أن صلاحيته قد انتهت. وكم نسمع بالصحف من أن بعض الأمانات اكتشفت أطنانا من المطعومات مضى زمانها وانتهت صلاحيتها. إذن أين الإيمان في قلبك أيها المسلم؟ إن الغش في الاستهلاكية أو المطعومات من أعظم البلاء، لا سيما الغش في المطعومات والمأكولات، فإن هذا من الغش يهدد صحة الإنسان وسلامته وعافيته. وكثير من المأكولات التي تباع في المطاعم سبب لجلب الأمراض كثيرة، فخذ مثلا الوجبات السريعة التي تعدها كثير من المطاعم، كم فيها من أضرار وأوبئة وفساد كثير. هل حصل رقاب ومراقبة على هذه المطاعم ونحوها؟ هل اتشالها؟ هل عرض حالهم وحال من يطهي هذه الأطعمة؟ أهم أهل صحيا وعلميا أم لا؟ فإن كثيرا من هؤلاء يغشون في هذه المطعومات التي ابتلي بها شبابنا، يتناولونها بأعلى أسعار، وهي ضرر في نفسها، فنفسها مكوناتها قد تضرها لنفسك، لكن القوم لا يبالون. فلا بد من رقابة صارمة صحية على هذه المطاعم وأمثالها، والبحث عنها وعن تكويناتها، والعلم التام بأن هؤلاء لا يقدمون شيئا فيه ضرر، إذ كثير من الأوبئة والأمراض أسبابها كثير من المأكولات غير الصحية التي لا يبالي مقدمها بما يقدمون. المهم أن يأخذوا من أموالا دون مبالاة، ولهذا كثرت وانتشرت في البلاد لكثرة دخلها وعظيم ربحها، لكن الواجب أن يوضع رقابة صارمة صحية على هؤلاء وبحثا عن هؤلاء، وهل هذه الوجبات صحية أم لا، وهل خالية من الأضرار التي تهدي صحة أبنائنا وبناتنا. ومن آداب البيع أيضا صدق البائع في بيعه وصدق المشتري في شرائه، فالبيع يصدق في بيعه لا يكون كاذبا ولا غاشا ولا خائنا، بل صادق فيما يعرف، وأن هذه السلعة سليمة من العيوب. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فصدق البائع واضح في سلعته وخلوها من العيوب وسلامتها، وصدق المشتري أيضا في وفائه بالثمن وإعطائه الثمن في وقته، ألا تكون شيكاته مزورة، ألا تكون غير خالية من رصيد، بل تكون رصيدها موجود حتى لا يضر بذلك البائع. ومن الآداب للبيع أيضا تقوى الله والعدل في الوزن والكيل. يقول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وقال عن شعيب أن قال قومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعذوا بالأرض مفسدين. فمن المصيبة الإخلال بالمكاييل والموازين وتخفيضها من بعض ما هي معروف وخداع الناس بذلك. ومن الآداب في البيع القناعة لدى البائع بما يسر الله له، فليس فأنت أيها البائع لا بد أن تربح وتسعى في الربح، لكن ليكن هذا الربح ربحا واقعيا لا ربحا تجاوزيا. إن كثيرا من المغالاة السلع التي يفرضها بعض البائع مخالفة للواقع، فتكون السلعة مثلا بكذا، وترى الأرباح فيها أحيانا قد تصل إلى 100% وأكثر من ذلك وأكثر، فلا بد من قناعة لديك أيها المسلم، وقناعة بالرزق الذي يحصل إليك، وأن يكون ربحك ربحا طيبا وربحا مباركا لا ضرر فيه على آخرين. وبالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن الآداب أيضا الالتزام بالعهود والعقود والوفاء بهما. قال الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والبيع والشراء عقد. والله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. كل ذلك لأجل رفع الحرج والوفاء بالعقود وعدم الخيانة والخداع في ذلك. ومن آداب البيع أيضا أن يكون المسلم بعيدا عن بيع كل أمر محرم. فكل أمر تحرمه الشريعة فكن بعيدا عنه، لأن الله يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على العدوان البيوع المحرمة كبيع الخمور والخنزير والميتة والحيوانات غير المأكولة وغير ذلك. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فنهى عن ثمن الكلب لأن الكلب لا قيمة له وإن طلب له كفه ترابا. ونهى عن مهر البغي وما تعطى البغي والعياذ بالله على استحلال فرجها. ونهى عن حلوان الكاهن ما يأخذه المنجمون والكهنة خداعا وكذبا. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث جابر قال حرم الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي الحديث الآخر قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن آداب البيع أن يكون المسلم وقت سماع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يترك بيعه وشراءه ويقبل إلى المسجد لأداء هذه الفريضة ليتمكن من أداء من الوضوء وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة، فذاك خير له من الدنيا وما عليها. قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيا أيها المسلم عند سماع حي على الصلاة حي على الفلاح أغلق متجرك وأغلق سوقك العام وأقبل على صلاتك فذلك الخير لك. ومن الآداب أيضا السماحة بالبيع والشراء. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في بيعك وفي شرائك وفي اقتضائك أخلاق إسلامية يتحلى بها المسلم ويقوم بها. فيا أيها المتق الله في نفسك وفي بيعك، التزم آداب الإسلام في بيعك وشرائك لتكون تجارتك تجارة صالحة صادقة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلنتق الله بأنفسنا ولنتأدب بآداب الشريعة، وعلى مراقب الأسواق والمسؤولين عنها أن يراقب أسواق مراقبة جيدة مراقبة إيمانية. فالمؤمن يحمل إيمانه على البعد عن الغش والخيانة، ومن لم يحمل ذلك فإن المراقبة والأخذ على أيدي المتلاعبين والعابدين بالأسعار والعابدين بالمأكولات والمتجه الحدود في ذلك والذي لا يتبع الأدب الشرعية يجب أن يؤخذ على أيديهم ليكون بين الناس تعاون على الخير والتقوى، تعاون على ما فيه المنفعة، بعيدين عما يؤذي الناس في أمر دينهم ودنياهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لغة العرب شعار الإسلام، لغة العرب شعار الإسلام وسبب لفهم الإسلام، واللغات عند كل أمم هي من عنوان بروز وشأنهم. إن العالم الإسلامي الذي يحافظ على اللغة العربية يدل على خير فيه، لأن لغة العرب هي اللغة جاء بها القرآن والسنة، فنبينا فكتاب الله بلسان عربي ورسول الله عربي، فهذه نعمة من نعم الله. إننا حينما نستعرض أسواقنا الكبار في بلادنا نجد أن هذه الأسواق تحمل أسماء أجنبية بعيدة عنا، فلماذا أيها الإخوة ما تحدث الأسماء إلى أسماء عربية إسلامية، لنحافظ على لغتنا، لنحافظ على الشعيرة العظيمة. فإن وضع الأسواق بالأسماء الأجنبية البعيدة غير لائق بالمسلمين. نسأل الله الهداية والتوفيق. أيتها المرأة المسلمة أحب أن أوجه لك بعض النصائح. فاتقي الله في نفسك عندما تطلق إلى السوق، فالزمي تقوى الله، ابتعدي عن السهول والتبرج وعن التعطر والتزين، وكوني على حذر في تعاملك مع الآخرين، كوني على حذر، والله يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أقل الكلام إلا فيما ينفع، أهل التسكت في الأسواق والانتقال من سوق إلى سوق بلا داع ولا غرض ولا حاجة، اتق الله في ذلك، وخاطبي من تخاطب الرجل بخطام فيه الحذر وعدم الانبساط فيما يعود عليك بالنفع وفيما يعود على سلعتك بالفائدة، دون التوسع في القول ودون كثرة الخطاب ودون التبرج. إلزم الحجاب في أحوالك كلها، فحجابك عزك وكرامتك. وقل للمؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فكوني على حذر، وكوني خائبة من الله، وكوني مراقب ربك في دخول الأسواق وخروجك منها، فإن هذا هو اللائق بك كامرأة مسلمة تخاف الله وتتقيه. أسأل الله أن يحفظ جميع الإسلام وأن يوفقنا جميعا للتمسك بهذه الشريعة والتأدب بآدابها في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد ولد آدم، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.